ما حكم قول الشعر في الخطبة؟ ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله أن إرادة الشعر في الخطبة من البدع، ونقل ذلك الشيخ أيضا بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن الشعر ما هو إلا كلام كسائر الكلام، كما قال الشافعي: الشعر كلام حسن كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام، غير أنه كلام باق سائر، فذلك فضله على الكلام. فلا حرج على الخطيب أن يستعمله إذا كان فيه موعظة وحكمة وعظة، كما قال ابن الجوزي: فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر صيد الخاطر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر حكمة، رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين: والضابط في الاستشهاد بالشعر في خطبة الجمعة أن لا يكثر منه، وأن يكون مناسبا للموضوع، يعني موضوع الخطبة، وأن لا يكون من شعر من لا خير فيه من شعراء العصر أو غيرهم، لأن في إنشاد شعري رفعة له وتغريرا للناس بالشاعر. فأحيانا، لأن هناك شعراء ملاحدة وشعراء، أبو العلاء المعري مثلا، وهناك شعراء فسقة معروفين من أهل المجون، هل يليق مثلا يأتي خطبة شعر لنزار القباني مثلا؟ فيه شعراء لكن ليسوا، يعني ليس يتبعهم الغاوون، هم أنفسهم غاوون. فلا، فإذا يختار في هناك يعني قصائد زهديات مؤثرة، مواعظ يوجد،